السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن عظمة هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، وصنع تحت عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل أعباء والبذل لهذا الدين. هذه السلسلة نتكلم فيها عن عظمة الإسلام وعظمة حاملي، خاصة الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن شريحة من هذه الكوكبة ومن هذا الجيل، وهي شريحة الشباب الذين كان يهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام عن هذه الكوكبة بقصة رافع رضي الله عنه. رافع ابن خديج حصل مع موقف سبحان الله غريب وعجيب، ويشير قد ايه ان الجيل ده كان عظيم. في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن يخرج لملاقاة الكفار، فبدأ يستشير الصحابة وكده، لكن في مجموعة من الشباب كانوا مجتمعين وقاعدين يهمهموا بينهم وبين بعض، وقاعدين يرتبوا، يعني زي ما دلوقتي تلاقي مثلا في مجموعة من الشباب بيرتبوا على الجروب بينهم وبين بعض ويتناقشوا هنعمل إيه ومش عارف إيه والكلام ده. دول برضو كان ليهم عادي احتياجات فطرية، احتياجات الخصائص الاجتماعية بتاعتهم، ان هم بيحبوا مثلا موضوع العلاقات والتعارف والكلام ده كله، فهم نفس الكلام برضو عندهم نفس الجو ده رضي الله عنه. كانت المجموعة دي عبارة عن عبد الله بن عمر وابو سعيد الخدري وزيد بن ارقم وزيد بن ثابت والبراء بن عازب ورافع وسمرة ابن جندب. كل المجموعة دي ناس دي قاعدين مع بعض ويتناقشوا. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أمه كان طلبهم والطروحات اللي هم عايزين يطرحوها، بدأوا يظهروا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم بدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف مين اللي هيقاتل معاه ومين اللي هيدخل معاه المعركة والكلام ده. فهم بدأوا وقفوا يتطاولون، قاعدين كده ايه يعني يشبوا كده عشان يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يرفع قامته، لما لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهم بالمشاركة، لعل النبي يسمح ليهم ان هم يشاركوا. طب هيشاركوا في ايه؟ حد عارف هيشاركوا في ايه؟ في ماذا سيشاركون؟ مجموعة من الشباب داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله، نحن نريد المشاركة، نحن نريد، نحن اتينا حتى تختارنا. طب هختاركوا في ايه؟ يريدون المشاركة في نزهة، يعني طالعين طالعة مثلا، طالعين سياحة، رايحين مجاهدة، بلاي ستيشن مثلا، ولا في مسابقة، ولا فريق بابجي. واحد بيقول لي أنا، أنت تعرف إن أنا معايا واحد من سوريا واحد من ألمانيا، وكنت مش عارف بعمل معاهم إيه. فدي بالنسبة لهم غزوة البابجي. فالناس دي عاوزين يشاركوا، يشاركوا في إيه؟ يريدون المشاركة في إزهاق أرواحهم. الله أكبر، دول جايين يقولوا يا رسول الله روحنا اهي رخيصة، نريدها انها تبذل في سبيل الله. وزيك هم مفهومهم عن الموت ومفهومهم عن الحياة مختلف تماما عنا. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ردهم كلهم، قال لهم لا، انتوا لسه سنكم صغير. هيقبلهم بعد كده في الحديبية، لكن كان لسه سنهم كان صغير. طيب السن كان كام في الوقت ده؟ قيل 13 وقيل 15 سنة. يعني المجموعة ديت في سن قد ايه دلوقتي؟ ايه في السن الدراسي؟ بنتكلم يعني في اعدادي، يعني الناس ديت ما بين اولى اعدادي وثالثة اعدادي في الشريحة ديت. لكن في اتنين مارسوا نوع من الاحتجاج المقبول والنقاش السري، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح للنقاش عادي، يعني انك ايه، ان الانسان ممكن يتناقش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش مشكله خالص انك تتناقش معاه طالما بادب، وهو صلى الله عليه وسلم سيد من ادبهم. طيب الناس ديت بدات تتناقش، اللي هم مين؟ رافع وسمره ابن جندب. موقف غريب جدا. رافع كان يمتلك مهارة لا يمتلكها غيره بسهولة في مثل سنه. ايه هي المهارة دي؟ انه كان راميا، كان رامي يعني يريد ان هو يسدد السهم، لو معاه سهم ولا معاه حاجة يقدر يرميها كويس جدا وموفق، فديت مع عنده العمق العالي ده. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مهمة جدا، عاوزين نقف وقفة كده مع كل واحد منا، ومع إن المعنى ده لابد أن يصل لمن تحت أيدينا ممن نربيهم، سواء كان تربية مباشرة زي الوالدين أو تربية غير مباشرة زي المعلم وغيره. يعني إيه المهارة اللي عند ابنك اللي ممكن تستثمر في خدمة الدين؟ إيه المهارة لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود الآن يقول إن ابنك ده، ده ابنك ده يشارك في كذا، وده ما يشاركش، وده إيه المهارة؟ كل واحد منا يحاول يراجع نفسه في الموضوع ده. المهم رافع سبحان الله كان يمتلك المهارة ديت، وكان بقى جيد جدا في الرماية، فسمح له النبي. طبعا الموضوع ده هيعدي، لا يبدأ بمرحلة التنافس الشريف بقى. مين اللي اتضايق من الموقف ده؟ سمرة. سمرة ما عجبوش الكلام ده، وحز ذلك في خاطره، وراح اشتكى لربيه به، يعني اشتكى لزوج والدته يعني، وقال له أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافع وردني، ده هو وافق لرافع وأنا لأ. فسبحان الله، راح هذا الرجل هو ابن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن سمرة وجد في نفسه أنك قد وافقت وقبلت رافعا ولم تقبله معك في الغزوة. والله سبحان الله، يعني لولا ان العلماء ذكروا هذه يعني الروايات وهذه القصص، الواحد يعني ما لا يصدق، ودول بيعملوا ايه؟ وان كان الحمد لله في شباب امة محمد الان في مازال في نماذج، او ان كانت قليلة بس النماذج موجودة، في نماذج فعلا موجودة وكتير. انا الصراحة انا يعني كتير في البيئات الصالحة. رافع رضي الله عنه لما قبله النبي، وسمرة لما اشتكى، ايه المسوغ اللي عندك؟ طب انا قابلته عشان هو رامي، طب انا هقبلك ليه؟ فقال يا رسول الله تجيز رافعا وتردني. ثم بدأ يقدم عرضا للنبي لإظهار قوته. ايه هو العرض بقى؟ قال يا رسول الله انا اسرع رافعا، انا رسول الله ودخلت انا ورافع في مصارعة ونشوف مين اللي يوقع تاني على الأرض، أنا أقدر أخلص المشهد ده. فسمح له النبي أولا بالنقاش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت الاختبار، طيب ورينا. وبدأوا يصارعوا بعض. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالفعل كسب سمرة رافعا، فأجاز النبي سمرة بن جندب معه في المعركة. الله أكبر، شوف التربية وأثر عظمة هذا الجيل، شوف الجيل ده اتربى وشرب العظمة ازاي، وشربت في قلوبهم سبحان الله. عمير أخو سعد بن أبي وقاص، عمير ده شاب صغير جدا، كان عنده 16 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قاعد بيتابع الجيش وبيتابع الناس وبيرصهم وبتاع، فالجسم ممكن ما يساعدوش أو اللي سنه صغير يرده. المهم عمير بيعمل إيه بقى؟ عمير قاعد أمال يستخبى خلف أخيه سعد بن أبي وقاص، قاعد أمال يستخبى حول من وراه عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، ويحاول يفلت منه، يحاول يفلت من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم له. لماذا؟ هو يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، فبينه وبين نفسه يكون فاته الإيه؟ فاته جلالة المشاركة في خدمة دين الله. الله أكبر. وعلى فكرة الشباب، معظم الشباب لديه هذه الحماسة وهذه الطاقة، لكن في ناس كتير جدا بتوجهها في حاجات مختلفة. يعني الآباء والأمهات هم مشاركون بقوة، لا أقول مشاركون بنسبة قليلة، لا مشاركون بقوة في تغيير بوصلة الشباب وإطفاء حماسة الشباب والفتيات لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. لا من زمان وفي ناس بتبذل، لكن في المجمل لا، في ناس بتوجه أولادهم في أمور الفلاح الدنيوي والنجاح الدنيوي لا الفلاح الأخروي. المهم، وطبعا لا ليس هناك مانع من الايه من ان الانسان يجني الاثنين، ولكن ايهما المقدم وايهما الاولى عندك انت؟ الاولى عندك ان ابنك يشهد صلاة الفجر ولا يلحق الباص بتاع المدرسة ويلحق اتوبيس المدرسة؟ الهون الاولى عندك، والهون اللي انت بتصحيه عشانه، والهون اللي بتدفع فيه فلوس وبتركز جدا فيه تعليم دين ابنك، ان ابنك يتعلم دينه كويس ويتنشأ تنشئة صالحة ويتعلم مهارات تفيده في الحياة ويشتبك معها خدمة لدينه ودنياه ويقتات مالا حلالا. هو ده اللي بيشغلك، ولا اللي بيشغلك مجرد الايه يعني التعليم الدنيوي وخلاص والشهادات والكلام ده؟ كل واحد منا عارف الإجابة فيما تخص. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لمح عمير بن ايه أخو سعد بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص، فأراد أن يخرجه، فبكى عمير بكاء شديدا، سبحان الله. فلما وجده النبي هكذا رق له وأذن له، سبحان الله. وممن مات، نسأل الله السلامة، ومات في هذه الغزوة وكان عنده 16 سنة، 16 سنة، الله أكبر. شوفوا الفخر، هم دول اللي احنا نفتخر بيهم، هي دي الأمة ان اللي احنا كلنا محتاجين احنا نفتخر بهؤلاء. بل احد الصحابة في غزو، احد الصحابة الشباب اتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يشارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شايفه صغير، فسأله عن ايه هدفك من المشاركة، ايه امنياتك في المشاركة؟ قال: يا رسول الله، اني اريد ان القى الله وادخل جنته. يعني حتى مش يقول الغنيمة، ما يقولش أي حاجة تانية، مش يقولش مثلا أريد أن أقر عينك، لا لا لا لا، سن لسه ما بالنسبة لنا يعني ما عداش تالتة إعدادي ومتشرب جدا المعنى دوت. أهم حاجة عنده إيه؟ هذا الأمر، سبحان الله. إزاي نربي ولادنا على المعاني دي؟ ده اللي إن شاء الله في السلسلة دي بإذن الله نخرج بيه في النهاية يعني. لكن ضروري إن إحنا يعني نتشبع بمعرفة هذا الجيل، ونحاول بقدر الإمكان نقرب منه، لأن هم ركزوا جامد جدا أنه يبعدوا عنا هؤلاء. لما نيجي نشوف مثلا الشباب وسنهم، أبو أمامة كان سنه 20 سنة، البراء بن عازب سنه قد إيه؟ البراء بن عازب كان سنه كام؟ 10 سنوات. جرير بن عبد الله كان سنه 16 سنة. جعفر بن أبي طالب 32 سنة، رافع بن خديج كان 12 سنة وقيل 13، عبد الله بن عمر 11، زيد بن ثابت كان 11 سنة، سمورة كان 12 سنة. ده طبعا السنوات دي كانت عند الهجرة، يعني لما أراد النبي صلى عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة النبي بعشر سنوات كان دول سنهم. يعني البراء لما مات النبي كان سنه 20 سنة، وعند الهجرة كان سنه كام؟ 10 سنوات. شفتوا البراء بقى ابن عازب وكل شوية يقول لك ايه البراء وكنت مع النبي والبراء، الله أكبر، سبحان الله. سعد بن أبي وقاص كان 27 سنة، معاذ بن جبل كان 17 سنة، معاذ بن جبل 17 سنة، سبحان الله. يعني أنا أبو موسى الأشعري كان لسه يدوب، قيل إن كان في بداية العشرينات. ليه بنقول السنوات دي؟ وانا اقصد اللي احنا نضغط في الموضوع دوت ليه؟ عشان احنا نقول لكم يا جماعة، مشكلة الكتير بيجي يقرر ان هو هيبقى عظيم ويخدم ويشارك في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ويطهر أعماله بالمشاركة في تبليغ سنة النبي الذي قال بلغوا عني ولو آية، ويحاول يتشرف بهذا. إمتى بنبدأ الكلام ده؟ في آخر جامعة تبدأ بقى يقول لك أنا هقضيها في ابتدائي وإعدادي وإن شاء الله في ثانوي. وللأسف الشديد يعني، وهذا عتاب لكل أب وأم، للأسف الشديد أن معظم الشباب بياخدوا طريق الاستقامة بأنفسهم ليس بتدخل من الوالدين، بل ربما يكون الوالدين من أكبر العوائق والتحدي في البداية، وهم اللي بيوتروه، هم اللي بيمنعوه. يعني مش كفاية ان هم مش نشأوه طول الفترة ديت على ان هو يستمتع بدينه ويعرف دينه، لا، ده كمان عما هو استدرك على نفسه واحد زميله في ثانوي ولا في جامعة ذكره بالله، أو شاف مشهد موت، ولا شافه، ولا قرأ كتاب، ولا جه في يوم من الأيام رمضان، ولا سمع محاضرة، ولا المهم يعني قذف الله في قلبه النور، فبدأ يفوق يلاقي إن في إرهاق شديد جدا من البيت. فمعظم الناس بيستقيموا متأخر، وده طبعا زي ما بقول إن سبب كتير من الوالدين، لكن مفيش مشكلة، استقام في الوقت ده وبدأ في الوقت ده يستقيم، هيبدأ يبذل الدين امتى بقى؟ شوف سبحان الله. لكن الصحابة لا، تشربوا الموضوع ده من البداية. يا جماعة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أم أنس بن مالك تاخد أنس تقولي يا رسول الله ما من بيت من الأنصار إلا وأتحفك هدية، كل واحد اداك هدية وأنا لا أجد شيئا، طب أنا هديكوا إيه بقى؟ فتقول يا رسول الله هذا خويدمك أنس، أنا جبت لك أنس بقى يا رسول الله استعمله حيث ما شئت، خلاص هو ده اللي أقدر إيه أعمله، جبت لك أنس. فمن البداية إن هي تسلم ابنها هذا الطريق. إحنا النهاردة يا جماعة أصل إحنا عندنا ممارسات، إن لو انتبهتوا من النفاق مش قرار، صح؟ يعني مش واحد كده بيصحى من النوم يقول لك إيه قرر العبد الفلاني انه يكون منافق، محدش بيقول كده، محدش بيجي كده، لا، امال النفاق ده ممارسات، النفاق ده ممارسات، يعني اذا وعد اخلف، دايما يخلف في المواعيد، اذا قام الى الصلاه قام كسالى، لا يذكرون الله الا قليلا، لا ينفقون الا وهم كارهون، دي صفات ربنا اعطاها لنا، الصفات دي عشان احنا نبدا نعرف الصفات دي لو عندي او عندي غيري انتبه، خلي بالك ان احنا ممكن نكون في اتجاه تاني. نفس الكلام في التربية، في ممارسات وفي تصرفات احنا بنغرسها في اولادنا وبنغرسها في من يسمع لنا، بعد فترة ما بيشيلش هم الدين، عادي جدا، ما دي السلوكيات اللي تخليه ما يشيلش هم الدين، زي ما انا ذكرت بعضها دلوقتي، عم يلاقيني اللي انا متضايق جدا ان درجة الاختبار بتاعته جايب مثلا 280 من 320، ولان اللي انا متضايق ويعلوني الهم والغم، ليه؟ لانك قليت 40 درجه. طيب هو ما لقاش نفس التمعر ده وتعبيس الوجه لما مثلا على صوته على مثلا والده، ما لقاش التعبيس ده لما مثلا شاف مقطع مش كويس، ما لقاش الموضوع ده لما كان بيسمع رامز وقاعد امال يتابع المسلسلات ويتابع الافلام ويتابع كده، لا ده في روايه ان كمان والدته بتتفرج معاه، ما شافش الكلام ده لما بيلاقي ان فاتته صلاه الظهر مثلا، عما بيجي من المدرسه بتقول له ايه الواجبات اللي عندك، ما بتقولوش عملت ايه في صلاه الظهر، عملت ايه في صلاه العصر، طب وايه اللي خلاك تاخرها، طب ما انت زي ما نزلت تلعب في الفسحه ولا في حصه الالعاب ليه ما صليتش. هو في ناس كتير ما بيلاقوش الكلام ده، طبعا في افاضل بيعملوا الخير دوت، لكن احنا بنتكلم ايه كتصور عام. فهذا الجيل العظيم، الجيل العميق دوت الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده جيل كان واضح جدا من البدايه ان هو يتربى انه التربيه العظيمه، حتى في ادق التفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يعني الفتنة التي تعرضت لها عائشة واتهامها في عرضها، كان يستشير هؤلاء، يستشير أسامة بن زيد مثلا على سبيل المثال، رغم أنه شاب صغير لا يلتفت إليه، لكن يستشير النبي بقضية خطيرة جدا متعلقة بعرضه صلى الله عليه وسلم، ليه مكانه وأنا بأهله، لأن أسامة ده اللي أنا في يوم من الأيام هيقود جيش، فلازم يدخل من البداية في الأمور الكبيرة. النهاردة لو عندنا أولاد عندهم مثلا تانية إعدادي فيما فوق، يعني عندنا حوالي 14 سنة، هل تقدروا تديهم ميزانية البيت وهو يتابعها؟ أنا أعرف شباب كتير جدا من إخواننا معاه ميزانية البيت، والده بيديله 3-4 آلاف جنيه خلاص، وهو بقى بيدير الميزانية وبتاع، لسه مطلع حوالي مثلا ما يقرب من 400 شنطة لرمضان والكلام ده، 400 كرتونة، هو الولد ده اللي نزل كذا هايبر ونزل كذا محل وعمل التسعيرة ورجع لوالده ووالدته واتناقشوا مع بعض، انا شايف ان ده كذا وان ده كذا، احنا ممكن ناخد ايه والله العرض ده، او ممكن ناخد جزء من هنا مع جزء من هنا ونبدأ ايه ناخد القرار دوت. والدته تطلب منه اي شيء، عاوز اي حاجة تطلب منه هو، تقول له والله احنا عاوزينك، خلي بالك احنا محتاجين زينة رمضان. يقول لها لا، الميزانية المسموحة عشان نكمل لغاية الشهر حوالي ايه يا امي 300 جنيه 400 جنيه، صعب اللي انا اكتر من كده، والا بقى هاتولي قرار من الفيتو، اقعدوا مع بعض كده وايه واحسموا الامر وادوني قرار. العقلية ديت ده في يوم من الايام يقدر يخدم، اول حاجة هينجح في حياته ان شاء الله، ينجح في حياته ويبدأ حياته تكون مستقرة ويقدر يجيد الاشتباك في الحياة، وفي نفس الوقت يقدر يخدم دينه. لكن النهارده الشاب في تانية ثانوي ما عندوش أي حاجة، ولا في تانية جامعة والدراسة واقفة، مش لاقي حاجة تعملها يعملها، يقول لك مش عارف أعمل إيه، قاعد بعد الحيطان اللي جنبي، اللي أنا اكتشفت إن الأوضة بتاعتي فيها 4 جدران وفيها شباكين ومش فاضي ومش عارف إيه، وينام 3 أرباع اليوم، والربع اللي بيقوم فيه بيلعب بابجي وبيلعب مش عارف إيه في لا شيء. طيب هو الشاب ده مين اللي شخبط في صحيفته كده وفي عقله وخلاه بالطريقة ديت؟ محمد صلى الله عليه وسلم لم يربي أتباع، هو ربى قادة، قادة حتى لو في خلواته، المهم يبقى قائد نفسية صحية نفسية يعني. وهنشوف دلوقتي إن شاء الله لو في وقت أنا أتعرض لهذا الأمر يعني. حتى في اختياراته صلى الله عليه وسلم لعظيم يرسله لمهمة زي مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده من الشخصيات العميقة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده كأن الشاب اللي يعني ايه المطرب في المدينة، ده اللي بقى اللي هو يعني الشاب اللي ما بيمشي كانت النساء ايه الفتيات بتقول ايه نظر إلي مصعب، وكانوا بيعرفوه من العطر بتاعه، وكان بيشتري العطر من بلد والأحذية من بلد، ده حياته كده يعني اموره. كان لما يصحى من النوم والدته بتحط له الحلويات والفلوزج وبتاع كده، ايه اول ما يصحى من النوم يلاقيها. فمصعب ده شاب يعني ليه درجة مختلفة تماما يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ان يكون اعظم سفير في المدينة. ايه عظمة، ايه العظمة ديت؟ وطبعا يشيل الراية يوم في غزوة أحد ويكون هو شايل راية المسلمين. إيه مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير ده من الشخصيات اللي لازم تحبوها، لأن ليه جميل في أعناقنا، لأن هو اللي مهد الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المدينة، هو اللي هيئ المدينة وهو اللي رتب الأمور. سبحان الله. مصعب بن عمير يختاروا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يختاروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى مصعب بن عمير وهو اللي ليه؟ قال لك لا، لان مصعب كان من اشراف الناس، دي واحد كان من بني عبد الدار، وبني عبد الدار دول كان معاهم مفتاح الكعبه وكان معاهم الرايه. سبحان الله يا جماعه، كان عندهم حاجه اسمها دار الندوه اللي هم اجتمعوا فيها وقالوا عاوزين نقتل محمد وبتاع، والقصه ديت يعني دار الندوه ديت زي كده مثلا دلوقتي مجالس الشعب والايه والشورى والحاجات ديت، كانش يخشها اي حد، في قبائل معينه بس اللي تخشها، ولازم السن يكون كبير في السن، مش اي حد يدخل يعني، ناس علية القوم وعلية والقبائل العالية. مصعب ده كان شاب 20 ويدخل دار الندوة. ليه؟ لانه من بني عبد الدار. ومصعب يا جماعة، انت حد يتكلم عن مصعب، مصعب ده حاجة كبيرة اوي يعني. فكان من اشراف الناس، فالناس لما تشوفه وهو بيدعو الى الله وترك كل هذه الامور تهون عليهم الدنيا، ودي احد الفوائد من تصدير ان اهل الطرف اللي تركوا الطرف، ان الناس تشوفهم يقول لك يا ده انا كنت نفسي وبتاع، بس اللي منعني من الالتزام اللي انا خايف، لا شوف شوف اللي داق الدنيا كلها سايبينها تحت رجليهم ويعملوا ايه، فيبدأ يكون مشجع ليك. فكان من اشراف، كان 19 سنة وقيل 18 سنه في بداية ايه اسلامه يعني، فكان من اشراف الناس سبحان الله. فدايما الاغنياء في المدينه اول حاجه هينبهروا بيه، تاني حاجه هيقبلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه عظيم، لا يختار اي حد، ما يختارش اي حد كده ايه يطلع يتكلم وخلاص. تاني حاجه ان هو هاجر الهجرتين، هاجر الحبشه ومرتين، فواخد على الغربه وواخد على مخاطبه غير العرب ومخاطبه المخالفين، فلسانه كويس زي كده هارون اخي افصح مني. فهو لا عنده المعنى ده، النفسية بتاعته الخاصة يعني تتميز بحلم بكياسة بسعة صدر، فكان عالي جدا. ولما راح المدينة كان سنه خلاص في منتصف العشرينات، وقيل يعني كان في 27 28، فكان يعني برضه لسه في شباب وفي قوة وفي عمق معين عنده. المهم انه الشخصيات ديت لما نيجي الواحد يقرأ فيها يبدأ يحس قد ايه عظمة الجيل ده، وطالما ان الجيل ده عظيم، اذا المنهج اللي رباهم اعظم منهم. ما هو سبحان الله، يقولك في مدرسة بتطلع الناس الكوادر اللي بياخدوا جوائز نوبل، يبقى اكيد المدرسة دي المنهج بتاعها معدي قوي، لانك ما بتنشغلش بالناس اكتر ما بتنشغل بالمصنع اللي بيخرج هؤلاء. فعشان كده ايه، كنت محتار ابدا بالاسلام ولا ابدا بالناس اللي حملوه، فقلنا خلاص نبدا شويه كده بالصحابه ونبدا نرجع تاني للدين، نتكلم ايه على ايه هو هذا إيه الاسلام اللي خرج، ايه المنهج اللي خرج الناس دي كلها. فالواحد لما يجي يشوف الشخصيات ويشوف واحد زي اسامه بن زيد ويشوف واحد زي زيد ويجمع لنا المصحف، سبحان الله. اذا احنا محتاجين نعيد تاني النظر من اول وجديد في الصحابه. شوف عم يبقى فيه شاب صغير جدا، الشاب ده زيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقط فيه ان عنده مهارة كويسة، عنده ذكاء لغوي عالي، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه انه يتعلم لغة يهود، ويبدأ ينال بعد كده شرف ان هو اللي يجمع القرآن والكلام ده كله. كلكم عارفين القصة دي كلها. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يهتم بيهم من الناحية النفسية والناحية الاجتماعية والناحية الجسدية والناحية العقلية، كل ده كان يهتم بالشباب بالذات والصحابة عموما وبالشباب خصوصا في الحاجات النواحي ديت. ليه؟ لأن هو دلوقتي هينشأ ويشيل، فعشان يتحمل لابد أن يربى تربية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 100 من الإبل لا تكاد تجد إلا راحلة اللي تصلح للسفر، هي واحدة بس، هي راحلة واحدة بس. احنا عاوزين تربية الرواحل، احنا عاوزين نربي اولادنا على الرواحل، ولن يتربى على هذا الا اذا انتمى للدين وان يجد فيه متعته ويجد فيه الجاذبية اللي تاخده وتنطلق فوق في سماء الايمان ويحلق. الحاجات دي كلها لو ما تشربهاش منا وشافها فينا، مش هيقتنع بالفكرة دي. فاحنا ضروري ضروري نعيد تاني استعادة اللياقة النفسية والتعرف على الصحابة، وإن يشوف قد إيه أنا منشغل بالصحابة. سبحان الله، كنت بالأمس في مجلس كده مع البعض، فتجد إن في واحد يقول أنا مشغول جدا بسيدنا يونس، وبقالي فترة قاعد مشغول بيه وقاعد أقرأ عنه، وليه هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحوت وإمتى يذكر النون وسبحان الله ومعنى وكلمة النون نفسها، يعني هل النون دي مرتبطة ننجيه، هل لي في ارتباط ولا ما فيش ارتباط، وشجرة اليقطين، وقاعد ما شاء الله يركز جدا. ده عم يقبل على القرآن، بيقبل بقلوب مختلفة تماما. نفس الكلام احنا عاوزين النهاردة أولادنا وإحنا في الأوقات اللي احنا ديت هم قاعدين بالليل نسري عندهم هذا الأمر، نديله شخصية من الصحابة ويقرأها ونبدأ نتكلم احنا عنه، نعمل عليهم مسابقات يحب هذه الشخصية، نشوف قد ايه واحد في سنك هيجي يوم القيامة يفتح صحيفته يلاقي ان هو جمع القرآن، والتاني فتح المدينة، والتالت نصر النبي في بدر، والرابع مش عارف عمل ايه في الحديبية. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ ناوي تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ايه الحاجة اللي ممكن تقدمها؟ وعلى فكرة فطرة الشباب وطبيعة الشباب هو من جوه صفحته بيضة، قابل انك تشخبط فيها وانك تهيئها وترسم فيها، فاما انك تشخبط فيها شخبطة يعني متداخلة وملهاش اي لازمة، او انك تبني فيها مسار ينطلق ويحلق. وسبحان الله، هناك ابواب ما طرقها شاب وما غرست في شاب الا وقد حلق في سماء الاستقامة ودعك منه وسيصل، وهو باب القرآن وباب الصحابة. لأن الشباب بطبيعته يعشق الانتماء. إيه اللي بيخليهم بيحبوا ميسي؟ إيه اللي بيخليهم بيسمعوا محمد صلاح؟ عاوزين يتفرجوا على محمد رمضان، يتفرجوا على كذا، هم يفتقدوا إلى قدوات تصدر لهم. فهو طبيعته عاوز قدوة يمسك فيها. أنا النهارده بصدر له القدوات الحقيقية، القدوات اللي بمعيار الوحي، إن دول قدوات، اللي هم اللي نجحوا، أعلى ناس نجحت في البشرية بمعيار رب البرية، هم هؤلاء. فانا النهارده عم اربط له الناس ديت، خلاص بيبدا الانتماء يتغير. ولو الانتماء اتغير والقدوه اتغيرت، خلاص هيبدا يشابههم، يبدا يتشبه بهم في الاعتقاد، يتشبه بهم في الاعمال، يتشبه بهم في العلاقات، يتشبه بهم في القدوات. حياته هتتغير راسا من عقب. امتى؟ لو ما يهتدي لهذا المسار. النهارده كتير جدا من الفتيات للاسف الشديد، ما يعني إذا عرفت أسماء صحابيات لا تعرف عنها شيء، النهارده مين من البنات النهارده تيجي تقول لها احكي لي عن ماريا القبطيه تقدر تتكلم؟ حتى الملتزمه، حتى من ممن يعني حتى من المعلمات نفسهم تيجي تقول لها احكي لي كده، انا النهارده عندك حضرتك من الخواطر عندك، من خاطرتك بدون تحضير وبدون اي حاجه، انا عاوز حضرتك تقولي لي في فايده لمده دقيقتين عن 30 شخصيه كل يوم كده، خمسة لقلبك، تبعتي لنا كده على الواتس على الجروب خمسة لقلبك كده، تكلميني عن شخصية من الصحابيات. هتلاقي ان في ناس كتير مش عارف. طب حضرتك مش مكسوفة كأم وكمعلمة معلمة او مربية جيل، لان اولادك دول جيل، حضرتك مش محرجة انك حضرتك بتربي جيل ومش عارفة ان مفيش وصلة بينك وبين اشرف جيل رباه محمد صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك مش محرجة ان ام سلمة ديت مش تكونش عارفة عنها حاجة؟ مش محرجين ان يكون الكلام ده كله عندنا يكون بعيد عنا؟ محتاجين نعيد تاني العلاقة ونجددها بيننا وبين الصحابة وبيننا وبين هذا الجيل، الجيل العظيم، حتى لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا في قلوبنا يعني جزء من أجورهم ونتشبه بهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.